التأمينات لما تكون لما تكون اختيارية ما تبقاش عالية. ليه؟ إن فيها ربا وفيها مقامرة، فيها ربا وفيها مقامرة. لكن صناديق الزمالة إذا كانت مش هتحط في بنوك ربوية، مش هتحط في بنوك في ربوية، تبقى كده تخطت شرط الربا. يبقى فاضل ان احنا ناخد العقد بتاعها ونروح نقعد مع شيخ من شيوخ ويقرا العقد، يقرا بنود العقد ويقول لهم تخلصوا من كذا وتخلصوا من كذا وعدلوا كذا وعدلوا كذا، يكون حلال ان شاء الله. طبعا الكلام ده مستحيل، وبناء عليه ما تمشيش في السكة دي يا صاحبي، عشان فيها ربا وفيها مقامرة.